إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وذكر الحديث. ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين. وهذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: القسم المقدر، واللام ونون التوكيد، والتقدير: والله لأعطين الراية، الراية العلم. وسمي العلم راية لأنه يرى إذ يرفع، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه. وأما اللواء فقيل إنه الراية، وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله، فيكون الفرق بينهما أن الراية مفلولة لا تطوى، منشورة لا تطوى، وأن اللواء يطوى إما أعلاه أو كله، والمقصود منهما الدلالة، ولهذا يسمى علما. لأعطين الراية غدا، غدا يراد به ما بعد اليوم، والأمس يراد به ما قبله. والأصل أنه يراد بالغد ما يلي يومك، ويراد بالأمس الذي يليه يومك، وقد يراد بالغد ما وراء ذلك. قال تعالى: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي يوم القيامة. وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك، أي ما وراء اليوم الذي يليه يومك. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأثبت المحبة لله من الجانبين، أي أن الله جل وعلا يحب ويحب. وقد أنكر هذا أهل التعطيل، وقالوا المراد بمحبة الله للعبد إثابته أو إرادة إثابته، والمراد بمحبة العبد لله محبة ثوابه. وهذا تحريف للكلمة عن ظاهره، مخالف لإجماع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. ومحبة الله تعالى ثابتة له حقيقة، وهي من صفاته الفعلية، وكل شيء من صفات الله يكون له سبب، فهو من الصفات الفعلية. والمحبة لها سبب، فقد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت لسبب من الأسباب. قول الشيخ رحمه الله: وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية، هذا غير دقيق. والصواب أن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، لأن من الصفات الفعلية ما لا يمكن أن نعلم له سببا، كالنزول، فإنه لا يستطيع أحد أن يقول إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل لسبب كذا، فهذا أمر لم يطلع ربنا تبارك وتعالى أحدا عن علمه. فالصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، لم يزل ولا يزال ربنا موصوفا بها أبدا، هذه صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشأ لم يفعل، وهذا أدق من قوله رحمه الله: وكل شيء من صفات الله يكون له سبب فهو من الصفات الفعلية. الصفات الفعلية هي المرتبطة بالمشيئة هكذا، لأنه لو قال لنا قائل: وما سبب نزول ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل؟ فلن نجيب حينئذ، فأقول إذن هذا ليس من صفات الرب تبارك وتعالى، أو هو ليس من الصفات الفعلية. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي، يفتح الله خيبر على يدي، وفيه بشارة بالنصر. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم، يدوكون أي يخوضون، وجملة يدوكون خبر بات، بات الناس يدوكون ليلتهم، ليلتهم منصوبة على الظرفي أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها للبشارة لا لحرصهم على الإمارة، وإنما كان كل منهم تتوق نفسه كما سيأتي في كلام عمر رضوان الله عليه، فتوق نفسه إلى أن يعطى الراية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأيضا لأن الفتح يأتي على يديه. فباتوا تلك الليلة يخوضون، ترى من يعطى الراية غدا، أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم يرجو أن يعطاها للبشارة لا لحب الإمارة. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ القائل: الرسول صلى الله عليه وسلم. فسأل عن علي، فقيل: هو يشتكي عينيه، أي يتألم منهما، ولكنه يشتكي إلى الله، عيناه مريضتان. فأرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فأتي به، لم يقل فأتى، لأنه كان مستطيعا بغيره لا مستطيعا بنفسه، لأنه يشكو عينيه ويتألم منهما، وربما كانت حين ذاك لا تبصران جيدا للمرض الذي نزل بهما. فأتي به كأنه رضي الله عنه قد وضع عصابة على عينيه، لأن قوله أتي به أي يقادوا. فبصق في عينيه أي تفلى. أخرج الطبراني في الكبير عن علي رضي الله عنه قال: فما رمت ولا صدعت منذ دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم الراية، وهو حديث حسن. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، أي ليس بهما أثر حمرة ولا ألم ولا مرض ولا غير ذلك. فبرأ، هذا من آيات الله التي تدل على قدرته تبارك وتعالى وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من مناقب علي رضي الله عنه، أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك من بين سائر الصحابة، حتى إنه لم يكن موجودا. فذهبوا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم للإتيان به، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي ما يقرب منهم وما حوله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا إذا كنا على الوصف الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما إذا كنا على وصف القومية أو توزعتنا الحزبية، فإننا لو نزلنا في أحضانهم فمن الممكن أن يقوموا ونكون في الأسفل. والنبي صلى الله عليه وسلم مما أعطي، وهذا من خصائصه، قال: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فلا يسمع به عدو من مسيرة شهر إلا ونزل الرعب في قلبه. ولأمته نصيب من هذا إذا كانوا على وفق ما جاء به، مستقيمين على الجادة والصراط المستقيم. فإذا استقامت الأمة ألقى الرعب في قلوب أعدائها. قال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم ادعوهم أي يدعو أهل خيبر إلى الإسلام، أي الاستسلام لله، وأخبرهم بما يجب عليهم. فلا تكفي الدعوة إلى الإسلام فقط، بل يخبرهم بما يجب عليهم فيه حتى يقتنعوا به ويتمسكوا به، ولكن على الترتيب الذي في حديث بعث معاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتعطى لفقرائه. فهذا هو الترتيب الذي في حديث بعث معاذ. وهذه المسألة يقول الشيخ يتردد الإنسان فيها، هل يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله في الإسلام قبل أن يسلموا أو بعده؟ إذا نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ وحديث سهل هذا فإننا نقول الأولى أن تدعوه للإسلام، وإذا أسلم تخبره بما فرض الله عليه. وإذا نظرنا إلى واقع الناس الآن وأنهم لا يسلمون عن اقتناع، فقد يسلم وإذا أخبرته ربما يرجع. قال قلنا يخبرون أولا بما يجب عليهم من حق الله فيه لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم، لأنهم إذا ارتدوا فالردة أمر كبير، قد يدخلون في الإسلام إذا دعوتهم إلى الإسلام ولم تعلمهم بما أوجب الله عليه، قد يدخلون في الإسلام ولكن إذا علموا ما أوجب الله عليهم ربما ارتدوا عن الإسلام، فبقاؤهم على الكفر الأصلي أهون من دخولهم الإسلام ثم ردتهم عنه. ولذلك يقول تخبرهم أولا بما يجب عليهم من حق الله فيه لئلا يرتدوا عن الإسلام بعد إخبارهم بما يجب عليهم، وحينئذ يجب قتلهم لأنهم مرتدون. وأما قبل أن يدخلوا الإسلام فلم يكن هذا الحكم ساريا فيه، ولكن لما دخلوا وارتدوا نسأل الله السلامة والتثبيت والعافية استوجبوا القتل لأنهم مرتدون. قال ويحتمل أن يقال تترك هذه المسألة للواقع وما تقضيه المصلحة من تقديم هذا أو هذا. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث كما قال المصنف رحمه الله في الصحيحين، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدي الله اللام واقعة في جواب القسم، وأن بفتح الهمزة مصدرية، ويهدي مؤول بالمصدر مبتدأ، وخير خبر، ونظيرها قوله تعالى وأن تصوموا خير لك أي وصيامكم خير لك، فأن وما بعدها تؤولان بمصدر. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، بتسكين الميم من حمر جمع أحمر، وأما الحمر بالضم فجمع حمار، والمراد الأول للثاني. وحمر النعم هي الإبل الحمراء، وذكرها لأنها مرغوبة عند العرب وهي أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم. لأن يهدي الله بك ولم يقل لأن تهديه، لأن الذي يهدي هو الله، والمراد بالهداية هنا ما دامت قد أرجعت إلى الله تبارك وتعالى وحده، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق والدلالة. وهل المراد الهداية من الكفر إلى الإسلام أو يعم كل هداية؟ يعني لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يكون كافرا فتدعوه فيهتدي ويدخل الإسلام، هذا هو المعنى المراد؟ أو أن المعنى أنك مهما دعوته إلى هدى وهو مسلم فتبع الدليل والتزم به فأنت داخل في الوعد أيضا؟ قال نقول هو موجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. وهل نقول إن القرينة الحالية تقتضي التخصيص لأن الحال أنه قيل، أي هذا الوعد قيل في حال بعينها عندما أرسل عليا بالراية لمنازلة يهود خيبر، فهذه قرينة حالية، هل تقتضي التخصيص؟ وأن من اهتدى على يديه رجل في مسألة فرعية من مسائل الدين لا يحصل له هذا الثواب قرينة المقام، لأن الكلام إنما قيل في الهداية إلى الإسلام من الكفر. قال لأن عليا موجه إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام، يدوكون أن يخوضون. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال فيه، أي في الباب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، مسائل. الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤخذ من قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأشمل من ذلك والأبلغ في مطابقة الآية أن يقال إن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم، أي وطريق أتباعهم. المسألة الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فإن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق لا يكون داعيا إلى الحق ذاته، وإنما هو داع إلى نفسه. التنبيه على الإخلاص وتؤخذ من قوله أدعو إلى الله. ولهذا قال: لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، فالذي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يقوم دين الله، والذي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله المقبول حقا كان أم باطلا، فهذا داعي لنفسه لا إلى الله. المسألة الثالثة: أن البصيرة من الفرائض، وهذه مأخوذة من قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ووجه كون البصيرة من الفرائض لأنه لا بد للداعية من العلم بما يدعو إليه، والدعوة فريضة، فيكون العلم بذلك فريضة. الدعوة فريضة، الصلاة فريضة، ولا يمكن أن تؤدى الصلاة إلا بالعلم بكيفية الصلاة، فالعلم بكيفية الصلاة فرض عين على كل مكلف أن يعرف كيف يصلي، وكذلك الصيام، فهذا من العلم الذي هو فرض عين. الدعوة فريضة، ما تؤدى به الدعوة فريضة أيضا، فالعلم الذي تؤدى به الدعوة فريضة. قال المصنف رحمه الله تعالى: من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: سبحان الله وما أنا من المشركين. فسبحان الله دليل على أنه واحد لكماله، ومعنى قوله عن المسبة أي وعن مماثلة الخالق للمخلوق، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قال الشاعر القديم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فلما جمع بين السيف والعصا نقص من قدر السيف. المسألة الخامسة: أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله تؤخذ من قوله تعالى: وما أنا من المشركين، بعد قوله: وسبحان الله. السادسة من المسائل، وهي من أهمها: إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، لقوله تعالى: وما أنا من المشركين، ولم يقل: وما أنا مشرك، لأنه إذا كان بينهم ولو لم يكن مشركا فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال الله للملائكة: سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، توجه الخطاب له ولهم لأنه كان معه، فتوجه الخطاب إليه وإن لم يكن منه. السابعة: كون التوحيد أول واجب، وهذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: أن يوحدوا الله. قال بعض العلماء: أول واجب النظر، لكن الصواب أن أول واجب هو التوحيد، لأن معرفة الخالق دلت عليها الفطرة. بل قال بعضهم: أول واجب الشك، واضطربوا اضطرابا عظيما، والصواب أن أول واجب إنما هو شهادة أن لا إله إلا الله، هذا أول واجب على العبد، ولا يقال إن أول واجب على العبد معرفة الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يستدل على وجوده تبارك وتعالى بالدليل العقلي، لأن الله جعل هذه المسألة مرتكزة في قلوب خلقه، جعل الله تبارك وتعالى فطرة في قلوب العباد، جعل إثبات الرب فطرة في قلوب العباد فطرهم عليه، فلا يحتاجون، ولكن ربما يحتاج بعضهم إذا علقت بذهنه وقلبه الشبهات، فهذا يتوجب عليه أن يبحث عن الأدلة حتى يستيقن. المسألة الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، وهذه مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، من حق الله تعالى فيه، يعني ما أوجبه الله تبارك وتعالى في الإسلام. فيبدأ بالتوحيد عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يبدأ بشيء قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات إلى آخر الحديث. فيبدأ بالتوحيد قبل كل شيء. التاسعة من المسائل أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي مأخوذة من تعبير الصحابي حيث عبر في رواية بقوله شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عبر بقوله أن يوحدوا الله. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله تساوي أن يوحدوا الله. المسألة العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل به، ومراده بقوله لا يعرفها أو يعرفها الشهادة، يريد شهادة أن لا إله إلا الله، وتؤخذ من قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذ لو كانوا يعرفون لا إله إلا الله ويعملون بها ما احتاجوا إلى الدعوة إليه. 11 التنبيه على التعليم بالتدريج، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه ادعوهم إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك لذلك فهذا تعليم بالتدريج حتى يقبل المتعلم العلم، لأنك لو جمعت على المتعلم المسائل الكثيرة لكل ذهنه عن استيعابه، ولكن يلقي عليه العلم شيئا فشيئا. 12 البداءة بالأهم فالأهم، تؤخذ من أمره صلى الله عليه وسلم معاذا بالتوحيد ليدعو إليه أولا، ثم الصلاة، ثم الزكاة. 13 مصرف الزكاة، تؤخذ من قوله فترد على فقرائهم. 14 كشف العالم الشبهة عن المتعلم، والمراد بالشبهة هنا شبهة العلم، أي يكون عنده جهل، وهذه مأخوذة من قوله إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائه، فبين أن هذه الصدقة تؤخذ من الأغنياء وأن مصرفها الفقراء فترد على فقرائه. 15 النهي عن كرائم الأموال، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم فإياك وكرائم أموالهم، وإياك تفيد التحذير، والتحذير يستلزم النهي. 16 اتقاء دعوة المظلوم، وهذه مأخوذة من قوله واتق دعوة المظلوم، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، والله يستجيب للمظلوم دعاءه ويقول لأنصرنك ولو بعد حين، والمظلوم تستجاب دعوته ولو كان كافرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتق دعوة المظلوم، وأخبر أنها لا تحجب، وهي 17 الإخبار بأنها يعني دعوة المظلوم لا تحجب، وهي مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم عن دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فقرن الترغيب أو الترهيب بالأحكام مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويزجرها إن كان ترهيبا، لقوله اتق دعوة المظلوم، فالنفس قد لا تتقي، لكن إذا قيل ليس بينها وبين الله حجاب خافت النفس ونفرت من ذلك. 18 من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يريد الإشارة إلى قصة خيبر، إذ وقع فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جوع عظيم، حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث سلمة بن الأكوع في أكل لحوم الحمر، وأخرج البخاري من رواية ابن عمر ما كان من أكل الثوم لشدة ما كانوا فيه رضي الله عنه، فهذا الجوع العظيم. وأما الوباء فهو ما وقع في عهد علي رضي الله عنه، وأما المشقة فظاهرة، ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده الله، ولذلك صبر على البلاء. 19 قوله لأعطين الراية غدا إلى آخر الحديث علم من أعلام النبوة، لأن هذا حصل، أخبر به قبل أن يحصل وحصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 20 تفله في عينيه علم من أعلام النبوة أيضا، لأنه بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. 21 فضيلة علي رضي الله عنه، هذا ظاهر لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 22 فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 23 الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى إليه، لأن الصحابة غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكرين كلهم يرجو أن يعطاها ولم يعطوها، فالذين استشرفت نفوسهم إلى أخذ الراية حجبت الراية عنه، وأما الذين قدر الله تبارك وتعالى أن يعطوها فقد أعطوها. علي ربما كان الوحيد في الجيش في تلك الغزوة الذي لم يؤمل قط أن يعطى الراية، أنه كان يشكو عينيه لا يكاد يبصر أمامه، وكيف يكون قائد الجيش بهذه المثابة وذلك الوصف، ولكنه القدر والاختصاص. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وهم أصحاء أشداء أقوياء، وقال أين علي؟ قالوا يشكو عينيه يا رسول الله، فأرسل إليه فجيء به فتفل في عينيه فبرأتا وما أصابهما بعد ذلك أذى. الإيمان بالقدر لحصول البشارة لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى إليه. فعلي وهو المريض لم يسع لها ومع ذلك أعطي الراية. 24 الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك، قال امض على رسلك، يعني بالهينة والتمهل وعدم الإسراع، فهذا أدب يؤدب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته. 25 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، الدعوة إلى الإسلام قبل القتال لقوله انزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، ومشروع أيضا ذلك الدعاء أي الدعوة إلى الإسلام لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 27 الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليه، لأن من الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بأن تأمره بالإسلام أولا ثم تخبره بما يجب عليه من حق الله، ولا يكفي أن تأمره بالإسلام لأنه قد يطبق هذا الإسلام الذي أمرته به وقد لا يطبق، بل لا بد من تعاهده حتى لا يرجع إلى الكفر. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أي في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من كل ما يستحسن في الدنيا، وليس المعنى كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم حمر، وحمر جمع أحمر، والإبل الحمراء كانت أنفس ممتلكاته، وأما الحمر بضم الميم فجمع حمار، وليس مرادا هاهن. ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، لأنه يعمل لنفسه الخير والمعروف وتعطى مثل أجره، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهي وظيفة الأنبياء أشرف الوظائف بإطلاق، وثوابها وأجرها لا يعلم قدره إلا الله، لأنك ربما علمت إنسانا أمرا من أمور الخير، علمته الصلاة مثلا وهو صبي فأتقنها بتعليم وظل يصلي بعد ذلك 60 عاما كلما صلى صلاة لك مثل أجره لأنك دعوته إلى هذا الأمر الكبير. فالدعوة إلى الخير من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. الثلاثون من المسائل الحلف على الفتيا، لقوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم، والفائدة هي حثه على أن يهدي الله به والتوكيد عليه. ولكن لا ينبغي الحلف على الفتيا إلا لمصلحة أو فائدة، لأنه قد يفهم السامع أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده، فلا بد عند الحلف أن يكون الحلف لمصلحة أو لفائدة. أما أن يأخذ الرجل بالحلف في كل شيء، هذا يجعل السامع يرتاب فيه ويقول هذا لم يحلف إلا لشك عنده. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا يقول في إجابته إي والله، وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في 3 مواضع من القرآن، في قوله تعالى ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وفي قوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. فإذا كان في القسم مصلحة ابتداء أو جوابا لسؤال جاز وربما يكون مطلوبا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير معناه الكشف والإيضاح، مأخوذ من قولهم فسرت الثمرة قشرها، ومن قول الإنسان فسرت ثوبي فاتضح ما وراءه، ومنه تفسير القرآن العظيم. وأما التوحيد فهو في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدة، هو تفعيل من النسبة كالتصديق والتكذيب، وليس التوحيد توحيدا بجعل جاعل، لأن الوحدانية من صفات الله الذاتية لا بجعل جاعل له جل وعلا. والتوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد في الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، معطوف على التوحيد أي وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. والعطف هنا من باب عطف المترادفين، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب مهم، لأنه لما سبق الكلام على التوحيد وفضله والدعوة إليه كأن النفس الآن اشرأبت إلى بيان ما هو هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب، وجوبه وفضله والدعوة إليه، وهي الأبواب التي سبقت. فالنفس الآن تتطلع إلى بيان هذا التوحيد الذي بوب له هذه الأبواب من وجوبه وفضله والدعوة إليه، ما هو؟ فيجاب بهذا الباب وهو تفسير التوحيد. وقد ذكر المصنف رحمه الله 5 آيات، قال وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك، أولئي مبتدأ، أولئك الذين، الذين اسم موصول بدل منه، يدعون صلة الموصول، وجملة يبتغون خبر المبتدأ الذي هو أولاء، أي هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فكيف تدعونهم وهم محتاجون مفتقرون؟ فهذا سفه في الحقيقة، وهذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، كعيسى بن مريم والملائكة والأولياء والصالحين. وأما الشجر والحجر فلا يدخل في هذه الآية، لأن عيسى هم يدعونه ويعبدونه وهو يدعو ربه ويفتقر إليه وهو عبده ورسوله، وكذلك الملائكة وكذلك الأولياء والصالحون. فهؤلاء الذين زعمتم أنهم أولياء من دون الله لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من مكان إلى مكان، لا يملكون كشفه أي إزالته، ولا يملكون تحويله من مكان إلى مكان، لأنهم هم بأنفسهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وقد قال تعالى مبينا حال هؤلاء المدعوين والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أولئك الذين يدعون، أي دعاء مسألة، كمن يدعو عليا عند وقوعه في الشدائد، وكمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند الوقوع في الشدة يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. وهذا من البردة للبوصيري، وفيها غلو كبير. وقد يكون الدعاء دعاء عبادة كمن يتذلل لهم بالتقرب والنذر والركوع والسجود. أولئك الذين يدعون يبتغون، أي يطلبون، إلى ربهم الوسيلة، أي الشيء الذي يوصلهم إلى الله، يعني يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، أيهم أقرب إلى الله، وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه. فكأنه يقول لهم: أنتم تتخذون من تدعون من معبوداتكم من الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء، تجعلون أولئك وسائط بينكم وبين الله، وتجعلونهم وسيلة لكم إلى الله جل وعلا، وهم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. فكيف يستقيم أن يكون هؤلاء مبتغين الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى وأنتم تتوسلون بهم إلى الله؟ هذا لا يستقيم. وجه مناسبة هذه الآية للباب، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، أن التوحيد يتضمن البراءة من الشرك، بحيث لا يدعو مع الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرؤوا من الشرك، بل هم واقعون فيه. ومن العجب أنهم يدعون من هم في حاجة إلى ما يقربهم إلى الله تعالى، فهم غير مستغنين عن الله بأنفسهم، فكيف يغنون غيرهم؟ وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إنني براء، براء على وزن فعال، وهي صفة مشبهة من التبرؤ، وهو التخلي، أي إنني متخل غاية التخلي عما تعبدون إلا الذي فطرني. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله، فقال ذلك معلنا به لأبيه وقومه، وأبوه هو آزر: إنني براء مما تعبدون. العبادة هنا التذلل والخضوع، لأن في قومه من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الشمس والقمر والكواكب، إلا الذي فطرني. جمع بين النفي والإثبات، فالنفي براء مما تعبدون، والإثبات إلا الذي فطرني، فدل على أن التوحيد لا يتم إلا بالكفر بما سوى الله والإيمان بالله وحده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهؤلاء يعبدون الله ويعبدون غيره، لأنه قال: إلا الذي فطرني، والأصل في الاستثناء الاتصال إلا بدليل، ومع ذلك تبرأ منه. والتوحيد لا يصح إلا بالنفي والإثبات معا. قال: وكذلك يوجد في بعض البلدان الإسلامية من يصلي ويزكي ويصوم ويحج، ومع ذلك يذهبون إلى القبور يسجدون لها ويركعون. قال: فهؤلاء غير موحدين، ولا يقبل منهم أي عمل. وهذا من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية، أن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء، وهذا جهل منهم وتفريط من علمائهم، لأن العامية لا يأخذ إلا من عالمه. إذا رأى العالم رجلا يزني أو يشرب الخمر استنكر ذلك جدا، وإذا رآه يشرك بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر، إذا رآه يذبح لغير الله أو يستغيث به فيما لا يقدر عليه إلا الله وهذا شرك أكبر، هذا لا يؤثر فيه، أي في هذا العالم إذا رآه يشرب الخمر أو يزني أو يقتل استنكر ذلك جدا، وصعب عليه أن يتحمل ذلك من غير إنكار عليه، ثم يراه على أكبر من ذلك ولا ينهاه، لأن الشرك أكبر من الزنا، وأكبر من إتيان الذكران من الرجال، وأكبر من القتل، وأكبر من شرب الخمر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن علماء السوء يرون الناس يشركون بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر ولا يهتز في مفرق رأس واحد منهم شعرا، وهذا من الجهل بالدين. وفي قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، فدل ذلك على فائدتين: الأولى الإشارة إلى علة إفراد الله بالعبادة، لأنه كما أنه منفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة، والثانية الإشارة إلى بطلان عبادة الأصنام لأنها لم تفطركم، أي لم تخلقكم حتى تعبدوها، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بين النفي والإثبات، وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يستفاد من الآية أن التوحيد لا يحصل بعبادة الله مع غيره، بل لا بد من إخلاصه لله. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: قسم يعبد الله وحده، وقسم يعبد غير الله فقط، وقسم يعبد الله وغيره. والأول فقط الذي يعبد الله وحده هو الموحد. قال المصنف رحمه الله: وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم، والمعطوف عليها المفعول الأول لاتخذوا، والثاني أربابا، أي هؤلاء اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. الأحبار جمع حبر وهو العالم، ويقال للعالم أيضا بحر لكثرة علمه، والحبر بفتح الحاء، وكذا الحبر بالكسر هو العالم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، رهبانهم أي عبادهم، أربابا جمع رب، أي يجعلونهم أربابا من دون الله، فجعلوا الأحبار أربابا لأنهم يأتمرون بأمرهم في مخالفة أمر الله فيطيعونهم في معصية الله، وجعلوا الرهبان أربابا باتخاذهم أولياء يعبدونهم من دون الله. من دون الله أي من غير الله. والمسيح ابن مريم معطوف على أحبارهم، أي اتخذوا المسيح ابن مريم أيضا ربا، حيث قالوا إنه ثالث ثلاثة، وما أمروا إلا ليعبدوا، أي يتذللوا بالطاعة لله وحده الذي خلق المسيح والأحبار والرهبان والسماوات والأرض. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا هو سبحانه، تنزيه لله عما يشركون. ووجه كون هذه الآية تفسيرا للتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله أن الله أنكر عليهم اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. وهذه الآية سآتي فيها ترجمة كاملة في كلام المصنف رحمه الله. فهؤلاء جعلوا الأحبار شركاء في الطاعة، كلما أمروا بشيء أطاعوهم سواء وافق أمر الله أم لا. إذن فتفسير التوحيد أيضا بلا إله إلا الله يستلزم أن تكون طاعتك لله وحده. ولهذا على الرغم من تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لطاعة ولاة الأمر قال إنما الطاعة في المعروف، كما في الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في السرية التي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها رجلا وأمرهم أن يطيعوا، فلما مضوا كأنما أغضبوه، فلما غضب قال لهم اجمعوا حطبا فجمعوه، ثم قال أوقدوا فيه النار فأوقدوها، ثم قال لهم ادخلوا النار، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا للنجاة منه، أفندخلها؟ وانطفأت النار وانطفأ غضبه. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من للتبعيض، وعلامتها أي علامة أن تكون من للتبعيض أن يصح أن يحل محلها بعض، ومن الناس الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. من يتخذ مبتدأ مؤخر، أي من يجعل لله أندادا، ومفعولها الأول أندادا مؤخرا، مفعولها الثاني من دون الله مقدما. يتخذ من دون الله أندادا، من دون الله المفعول الثاني ولكنه قدم على المفعول الأول أندادا. يتخذ جاءت بالإفراد مراعاة للفظ من، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يحبونهم بالجمع مراعاة للمعنى، فأفرد في الأولى مراعاة لللفظ وجمع في الثانية مراعاة للمعنى. أندادا جمع ند، وهو الشبيه والنظير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، كما أخرج ذلك أحمد وابن ماجه. يحبونهم كحب الله، هذا وجه المشابهة، أي الندية في المحبة يحبونهم كحب الله. واختلف المفسرون في قوله كحب الله، فقيل يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله، فيكون في قلوبهم محبة لله ومحبة للأصنام، ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله، فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله، أي يحبون الأصنام كحبهم الله. وقيل يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله. سياق الآية يؤيد القول الأول، يجعلون محبة الأصنام مساوية لمحبة الله جل وعلا، والذين آمنوا أشد حبا لله. على الرأي الأول يكون معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة هؤلاء فيها شرك بين الله وأصنامهم. وعلى الرأي الثاني معناها والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأصنامهم، لأن محبة المؤمنين ثابتة في السراء والضراء على برهان صحيح بخلاف المشركين، فإن محبتهم لأصنامهم تتضاءل إذا مسهم الضر، فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبته لله، وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله، هذا أقبح وأعظم، وهذا موجود في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله، ولهذا لو قيل له احلف بالله حلف صادقا أو كاذبا، أما الولي فلا يحلف به إلا صادقا. وتجد كثيرا منهم يذهبون إلى مكة والمدينة ويرون أن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من زيارة البيت، لأنهم يجدون في نفوسهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله أو أعظم، وهذا شرك، لأن الله يعلم أننا ما أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لحب الله إياه ولأنه رسول الله، ما أحببناه لأنه محمد بن عبد الله، لكننا أحببناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبة الله، لكن هؤلاء يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أحبوا الله. هذه الآية فيها محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم، الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة، وأناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره، لا على وجه العبادة الشرعية، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث الذي أخرجه البخاري في الصحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه يرفع: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، أناس لو فتشت عن قلوبهم لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، حتى إنه إذا جاء يصلي في المسجد كان قلبه مشغولا بما يحبه من أمور الدنيا. هذا نوع من أنواع العبادة في الحقيقة، ولو حاسب الإنسان نفسه لماذا خلق لعلم أنه خلق لعبادة الله، وأيضا خلق لدار أخرى ليست هذه الدار، فهذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى الدار الأخرى، إلى الدار التي خلق له والتي يجب أن يعنى بالعمل له. فيا ليت شعري متى يوما من الأيام فكر الإنسان ماذا عملت، وكم بقي لي في هذه الحياة الدنيا، وماذا كسبت، إن الأيام تمضي ولا أدري هل ازددت من الله قربا أم ازددت من الله بعدا. هل نحاسب أنفسنا على هذا الأمر؟ لابد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ نحن الآن نطلب العلم للتقرب إلى الله بطلبه وتعليم أنفسنا وتعليم غيرنا، فهل نحن كلما تعلمنا مسألة من المسائل طبقناها؟ نحن على كل حال نجد في أنفسنا قصورا كثيرا وتقصيرا. هل نحن إذ علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها؟ هذا أمر يحتاج إلى محاسبة. ولذلك فإن على طالب العلم مسؤولية ليست هينة، عليه أكثر من زكاة المال. فيجب على طالب العلم أن يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية، وإلا انحرفت عن شرع الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: كل الأمور تسير بالمحبة. فأنت مثلا لا تتحرك لشيء إلا وأنت تحب، حتى اللقمة لا تأكلها إلا لمحبتك له. ولهذا قيل إن جميع الحركات مبناها على المحبة، فالمحبة أساس العمل، فالإشراك في المحبة إشراك بالله. والمحبة أنواع: النوع الأول المحبة لله، وهذه لا تنافي التوحيد بل هي من كمال التوحيد. فأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمحبة لله هي أن تحب هذا الشيء لأن الله يحبه، سواء كان شخصا أو عملا، وهذا من تمام التوحيد. قال قيس: أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن حب من سكن الديار. النوع الثاني من أنواع المحبة المحبة الطبعية التي لا يؤثرها المرء على محبة الله، هذه لا تنافي محبة الله، كمحبة الزوجة والولد والمال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها، كما في حديث عمرو رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهم. ومن ذلك أيضا محبة الطعام والشراب واللباس. الثالث من أنواع المحبة المحبة مع الله، وهي تنافي محبة الله، وهي أن تكون محبة غير الله كمحبة الله أو أكثر من محبة الله، بحيث إذا تعارضت محبة الله ومحبة غيره قدم محبة غير الله، وذلك إذا جعل هذه المحبة ندا لمحبة الله يقدمها على محبة الله أو يساويها بها. الشاهد من الآية أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله بمحبة غيره مشركين جاعلين لله أندادا. قال المصنف رحمه الله: وفي الصحيح، يعني صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله وفي الصحيح لم يفصح رحمه الله بمراده بالصحيح، أهو صحيح البخاري أم صحيح مسلم، أم أن المراد به الحديث الصحيح، سواء كان في الصحيحين معا أم في أحدهما أم في غيرهما، وليس له اصطلاح في ذلك يحمل عليه عند الإطلاق. وعلى هذا يبحث عن الحديث في مضانه، وقد ورد هذا التعبير في سياق المؤلف للحديث في مواضع أخر، والمراد به هنا صحيح مسلم. من قال لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فلفظ الجلالة بدل من الضمير المستتر في الخبر. ومن يرى أن لا تعمل في المعرفة يقولون هو الخبر. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، أي بعبادة من يعبد من دون الله، وذلك لأن عيسى ابن مريم كان يعبد من دون الله ونحن نؤمن به، لكن لا نؤمن بعبادته ولا بأنه مستحق للعبادة، كما قال جل وعلا: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وفي قوله: وكفر بما يعبد من دون الله دليل على أنه لا يكفي مجرد التلفظ بلا إله إلا الله، بل لا بد أن تكفر بعبادة من يعبد من دون الله، بل وتكفر أيضا بكل كفر. فمن يقول لا إله إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليوم على دين صحيح فليس بمسلم، ومن يرى الأديان أفكارا يختار منها ما يريد فليس بمسلم، بل الأديان عقائد مفروضة من قبل الله عز وجل يمشي الناس عليها. ولهذا ينكر على بعض الناس في تعبيره بقوله الفكر الإسلامي، بل الواجب أن يقال الدين الإسلامي أو العقيدة الإسلامية. قال ولا بأس بقول المفكر الإسلامي، لأنه وصف للشخص نفسه لا للدين الذي هو عليه. وكل مسلم عاقل هو مفكر إسلامي، لأنه إذا كان عاقلا فهو يفكر، وإذا كان مسلما فهذا التفكير إسلامي. فتجد الناس يقولون فلان المفكر الإسلامي، أجهل الجهال إذا كان يفكر ولو تفكيرا ضعيفا هو مفكر إسلامي. قال وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. المراد بالشرح هنا التفصيل، والترجمة هي التعبير بلغة عن لغة أخرى، ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب، فيقال ترجم على كذا أي بوب له. قال المصنف رحمه الله فيه، أي في هذا الباب، هو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، مسائل. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد، وبينها بأمور واضحة. فتفسير التوحيد أنه لا بد فيه من أمرين: الأول نفي الألوهية عن سوى الله عز وجل، والثاني إثبات الألوهية لله وحده. فلا بد من النفي والإثبات لتحقيق التوحيد، لأن التوحيد جعل الشيء واحدا بالعقيدة والعمل، وهذا لا بد فيه من النفي والإثبات. فإذا قلت زيد قائم أثبتت له القيام ولم توحده، إذا قلت زيد قائم لم تنفي أن يكون سوى زيد قائمة، فلم تخصه ولم تفرده بالقيام، إذا قلت زيد قائم هذا إثبات. وإذا قلت لا قائم إلا زيد أثبتت له القيام ووحدته به، إذا قلت زيد قائم أثبتت له القيام ولم توحده، وإذا قلت لم يقم زيد فقد نفيت أيضا عنه القيام ولم توحده. أما إذا قلت لا قائم إلا زيد أثبتت له القيام ووحدته به، وإذا قلت الله إله أثبتت له الألوهية لكن لم تنفها عن غيره فالتوحيد لم يتم، وإذا قلت لا إله إلا الله أثبتت الألوهية لله ونفيتها عما سواه. وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. الشهادة هي التعبير عما تيقنه الإنسان بقلبه، فقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أنطق بلساني معبرا عما يكنه قلبي من اليقين، وهو أنه لا إله إلا الله. وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء، وهي قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. فبين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، وبين أن هذا هو الشرك الأكبر، لأن الدعاء من العباد. قال تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي، فدل على أن الدعاء عبادة، لأن آخر الكلام تعليل لأوله. فكل من دعا أحدا غير الله حيا أو ميتا فهو مشرك شركا أكبر. ودعاء المخلوق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول جائز، وهو أن تدعو مخلوقا لأمر من الأمور التي يمكن أن يدركها بأشياء محسوسة معلومة، فهذا ليس من دعاء العباد بل هو من الأمور الجائزة، كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وإذا دعاك فأجبه، أي إذا دعاك أخوك فأجبه. الثاني من أقسام دعاء المخلوق أن تدعو مخلوقا مطلقا سواء كان حيا أو ميتا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر،

ويأتي له إن شاء الله مزيد تفصيل عند قول المصنف: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال المصنف رحمه الله: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. إذن فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قوله وكفر بما يعبد من دون الله أي كفر بالأصنام وأنكر أن تكون عبادتها حقا. فلا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد صنما، بل لا بد أن يقول الأصنام التي تعبد من دون الله أكفر بها وبعبادتها. فمثلا لا يكفي أن يقول لا إله إلا الله ولا أعبد اللات، ولكن لا بد أن يكفر بها ويقول إن عبادتها ليست بحق، وإلا كان مقرا بالكفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه، حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله وكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ولا دمه، فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. فمن رضي دين النصارى دينا يدينون الله به فهو كافر، لأنه إذا ساوى غير دين الإسلام مع الإسلام فقد كذب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وبهذا يكون كافرا. وبهذا تعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاطهم بالنصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء والمسلمون لا يتحركون، بل بعض المسلمين الذين ما عرفوا الإسلام حقيقة يلينون لهؤلاء: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهذا من المحنة التي أصابت المسلمين الآن وآلت بهم إلى هذا الذل الذي صاروا فيه، بل إنهم يدعون إلى جمع الأديان كلها مسجدا وكنيسة وبيعة في مكان واحد، بل يدعون إلى توحيد الأديان إلى غير ذلك من الضلال المبين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك من هنا للتبعيض، أي إن هذا بعض الشرك وليس كل الشرك، والشرك اسم جنس يشمل الأصغر والأكبر، ولبس هذه الأشياء قد يكون أصغر وقد يكون أكبر بحسب اعتقاد لابسها. وكان لبس هذه الأشياء من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا قراءة الفاتحة سبب شرعي للشفاء، وأكل المسهل سبب حسي لانطلاق البطن وهو قدري لأنه يعلم بالتجارب. الناس في الأسباب طرفان ووسط: الأول من ينكر الأسباب جملة، وهم كل من قال بنفي حكمة الله كالجبرية والأشعرية، والثاني من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية القبريين ونحوهم. والثالث من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى، سواء كان سببا شرعيا أو كونيا. لا شك أن هؤلاء الذين آمنوا بالله إيمانا حقيقيا وآمنوا بحكمته، حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها والعلل بمعلولاتها، وهذا من تمام الحكم. ولبس الحلقة ونحوها إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية، لأنه اعتقد أن مع الله خالقا غيره. وإن اعتقد أنها سبب ولكنه ليس مؤثرا بنفسه فهو مشرك شركا أصغر، لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسبب سببا فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب، والله تعالى لم يجعله سبب. وطريق العلم بأن الشيء سبب إما عن طريق الشرع وإما عن طريق القدر. إما عن طريق الشرع وذلك كالعسل فيه شفاء للناس، وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس، قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وإما عن طريق القدر كما إذا جربنا هذا الشيء وجدناه نافعا في هذا الألم أو المرض، ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهرا مباشرا كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلا، فهذا سبب ظاهر بين. قال وإنما قلنا هذا لئلا يقول قائل أنا جربت هذا وانتفعت به وهو لم يكن مباشرا، كالحلقة فقد يلبسها إنسان وهو يعتقد أنها نافعة فينتفع، لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا، فقد يقرأ إنسان على مريض فلا يرتاح له، ثم يأتي آخر يعتقد أن قراءته نافعة فيقرأ عليه الآية نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم. كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط قد يحسون بخفة الألم أو اندفاعه أو ارتفاعه بناء على اعتقادهم نفعها، وخفة الألم لمن اعتقد نفع تلك الحلقة مجرد شعور نفسي، والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا لإثبات الأسباب كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. لبس الحلقة والخيط، الحلقة من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف ونحوهما كالمرصعات وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات. والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارات ونحوها لدفع العين حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين، وما زالوا يصنعون وإن اختلفت المعلقات، وهذا بلاء عام. وكثير من المسلمين في أيديهم حلق تتفاوت تلك الحلق من المعادن إلى الجلود إلى غيرها ويسمونها حظاظة أي تجلب لهم الحظ وكأنها مؤثرة بنفسها. ولعل الواحد منهم لو قصد غرضا وفي يده تلك الحلق فنزعتها عنه أيقن أنه لن يحصل خيرا في سعيه إلى غرضه، فكأنها فاعلة وهو شرك في الربوبية. ثم يقولون بعد ذلك إن الأمة لا تحتاج إلى تعليم التوحيد، بل والله إنها في حاجة إلى تعليم التوحيد وتعلمه أكثر من حاجتها إلى النفس، لأن حياتها الأخرى مرهونة بتعلمه وتعليمه والعمل به والدعوة إليه. قال لرفع البلاء أو دفعه، الفرق بينهما أن الرفع بعد نزول البلاء فيرفع، وأما الدفع فقبل نزول البلاء إذ يدفع. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب الذي لا يصح، ينكر السبب الشركي أو الذي يؤدي إلى الشرك. قال وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، الآية أفرأيتم أي أخبروني، وهذا تفسير باللازم لأن من رأى أخبر وإلا فهي استفهام عن رؤية. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين أي أخبرني ما حال هذا الذي كذب بالدين، وهي تنصب مفعولين الأول مفرد والثاني جملة استفهامية. قل أفرأيتم ما، المفعول الأول لرأيت والمفعول الثاني إن أرادني الله بضر، تدعون المراد بالدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة، فهم يدعون هذه الأصنام دعاء عبادة فيتعبدون لها بالنذر والذبح والركوع والسجود، ويدعونها دعاء مسألة لدفع الضر أو جلب النفع. والله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده ضرا لا تستطيع الأصنام أن تكشفه، وإن أراده برحمة لا تستطيع أن تمسك الرحمة عنه، فهي لا تكشف الضر ولا تمنع النفع، فلماذا تعبد؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تمام التوحيد وكمال التوحيد والدوام على التوحيد، وأن يقبضنا جل وعلا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به ودعا إليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.